سائل يقول هل يجوز أن يعطي أو يقدم مولودا له جديد لأخته مع زوجها لأنهما يعني لا ينجبان، فيعطيهم المولود ليقوما برعايته؟ لا حرج في ذلك، ليش لا جائز، لكن لا على تبني، يعني أن ينسباه لهما على أنه ابن لهما، هذا لا يجوز، وإنما كفالة ورعاية، فهو ينسب إلى أبيه وأمه ويتولى رعايته الأخت يعني عمته وزوجها كذلك. وهل أكون عاقا لابني لأني حرمته الأمومة الحقيقية؟ ليس كذلك، لأنه قال أنه في قرية واحدة يكثر الذهاب إليه والرجوع، ويعني يرعاه رعاية الأبوة والأمومة، أو يجعل بداية الرعاية في بيته، فإذا بدأ يكبر في سنواته الأولى لا حرج أن يكون عند عمته تقوم برعايته وتربيته، فلا حرج في ذلك أبدا، لا حرج إن شاء الله في ذلك. لكن ما أشار إليه من قضية الرعاية أبوة وأمومة، هذا لا بد أن يريه الاهتمام والعلم عند الله.